سبرت ورده اللي دي خصيت هاتشي صفيت فيت انظر ما يدي غاني كل غدي سو يعيد فلسطين لمانا اولينو كيت بريت ورهلي ترخيت بفيت احبيبي سيت حقرت انظر ما ردي غيموني ما يزيقي سو هروانق تنصحى قسم تصريب يسهل لي سيسم تبليت يسهل لك تسريب ورقينا تبدي تنيتي الله يهديك اهو تهل افتو بيه توانق وتشو غيت فهم اقسمك كي تصريب لكتب نسيت قهرت وصاري رديك نيموني مورتي اهو اجمع النقاقي قلي تصبرت الحساب هي اللانا الحساب سلا الظلام يا توري سنا يشلن يخلى كل ما تبنن يكرو دي سيقنا فلي غير جلنا انا ردو غراس انغيك صلبي لبس اوريك روهو ينقمس اشكو بنيجي تزن دهوة أتفهم دو أتجي قهر أفوس إني أردك سقرس أنهلي جسد برس يدوري سمير دلس أزمنا دهيقة دلسي أتحدو دو Hush. حضاش تسكر غير حب من غضلاش يفتوني دي بينها ورايا أسبق سوء داوي بيه لي غرف ربي.